الندى. رمضان عاد، يا سائلي رمضان ها قد عاد، بسط العطاء وجنب الأجناد، روى المناهل فاستطابت موردا، وسقى النفوس وبدد الأحقاد، حمل التقى فالخير في جنباته، والصوم أقبل يحمل الأوراد، ومنابر القرآن فاح أريجها، فالكون أنشد والإله أراد، وتعبق الآذان عبر حناجر، وانسل في غسق الدجى فاصطاد، وسمت مآق العارفين فأمطرت بعد التصحر أنهرا ومدادا. يا زائرا بالهدي هل هلاله، بالفضل جاء فجمل الأرصاد، عزف الحياة جداولا رقراقة، فنما بشط الثائرين جهادا، كم ننتظره بمهجة وثابة، تأوي المتيم أو تزده ودادا. شهر يفوح البر في أركانه، فيقمن مثنى للهدى وفرادا، أنفاسه نفح تطيب به الدنا، والعطر يسري لم يجد عدادا، وجنى الثمار دنا بحسن قطوفه، فاحرص فؤادي أن تكن صيادا. شعر حسين أبو سيف. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى.